قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. هنا في لقاء الليلة تعالوا نتوقف مع كلمة نصوحا. التوبة نصح، هي نفسها تنصح؟ يعني أنا حد نصحني أتوب، مفهومة دي؟ فلما أنا أتوب التوبة بتبقى جوايا عمالة تنصحني. ما هي التوبة دي عهد بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى، فالعهد الجديد الجميل ده بيني وبين ربي عمال يقول لي احنا مش استقمنا، احنا مش اتغيرنا، احنا مش بدأنا صفحة جديدة. هي دي التوبة. التوبة ايه؟ النصوح، هي اللي بتنصحني، هي اللي بتغيرني. قال: فجعل وقاية شر السيئات، وهو تكفيرها، بزوال ما يكره العبد، ودخول الجنات، وهو حصول ما يحب العبد، منوطا بحصول التوبة النصوح. انت نفسك في ايه؟ نفسك ربنا يكفر عنك، نفسك ربنا يدخلك الجنة، وخايف من ايه؟ خايف من سيئاتك، فربنا هيكفر عنك سيئاتك اللي انت خايف منها دي، ويديك الجنة اللي نفسك فيها دي لو كانت توبتك نصوح. توبوا الى الله توبة نصوحة عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار. والنصوح على وزن فعول، نصوح على وزن فعول. قال: وهو المعدول به عن فاعل قصدا للمبالغة. يعني مش التوبة الناصحة، لا، دي بتفضل تنصح تنصح تنصح لحد ما هي بتبقى اسمها نصوح، زي الانسان الصابر لما يصبر كتير، يصبر كتير يبقى اسمه ايه؟ شاطرين، صبور. قال: كالصبور والشكور. واصل مادة نصح من تخلص الشيء من الغش والشوائب. ده شيء ناصح، يعني ايه؟ يعني نقي. فالنصح في التوبة والعبادة والمشورة تخليصها من كل غش ونقص وفساد، وإيقاعها على أكمل الوجوه. والنصح هو ضد الغش. الإنسان لما بيتوب يا حبيبي أجمل حاجة فيه إنه خلاص ما بيتضحكش عليه من كلام الناس. يتقال له: يا شيخنا، يا مولانا. يقول: أنا شيخ؟ أنا والله ولا شيخ ولا حاجة، ده أنا ضعيف مسكين مذنب. ياريت يا رب كل الناس يا شيخ يبقوا زيك. يقول: أعوذ بالله، اوعى تقول كده، أنا هيبقوا زينا؟ أعوذ بالله. اللهم إني أعيذ بك أمة الإسلام أن يكون فيها مثلي. لكن التوبة المغشوشة، التوبة المغشوشة اللي صاحبها يتوب يتمنظر، يتوب يطغى، يتوب يعك، يتوب يتكبر، يتوب يعمل شيخ والناس كلها عارفة أصله وفصله، يتوب يتاجر بدينه. كان هو اللي بيضرب في البيت، وهو اللي صوته عالي، وهو اللي بيجعجع في البيت، لما تاب بقى هو اللي عمال يكفرهم في البيت، وهو اللي بيجعجع، وهو اللي بيقول على كل حاجة غلط غلط غلط، مفيش فايدة. كان كسلان ومش بتاع شغل قبل ما يتوب، لما تاب يقول ايه؟ انا عايز اخلو بالله، انا عايز اقعد في الجامع للنهار. هي هي مرض، مرض الكبر اللي لما كان عنده قبل ما يتوب جابه لما تاب، لبسه ايه؟ لبسه لبس الدين. الكسل اللي كان عنده قبل ما يتوب لما تاب لبس الكسل لبس الدين. كان بيقطع الرحم قبل ما يتوب ويقول: ما بحبهمش، مش داخلين لي من زور، مش انا الكبير هم اللي يسألوا عليا، انا الصغير المفروض هم اللي يسألوا عليا. لما يتوب يلبسها لبس الدين. دول عصاة ما ينفعش نزورهم، دول مفسدين، دول هيفسدوا ولادنا، ما ينفعش نوصلهم، دول بيحسدوا، دول بيعملوا سحر، مش هينفع نكلمهم. يلبس التوبة ذنوبه اللي بيحبها، الفساد اللي بيحبه بعد ما تاب بيعمله بس بآية وحديث، دي توبة مش نصوح، دي توبة مغشوشة. قال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يعني قبل ما يتوب كان بيحب يسمع الأغاني، دلوقتي بقى يسمع الأغاني بس يحطها على أبليكيشن يطلع له الأغنية من غير موسيقى. فأنا دلوقتي أنا بسمعش أغاني ولا حاجة، مش إيه الفرق بين مش الشعر والأناشيد حلال والأغاني حرام عشان فيها موسيقى؟ طب أنا حطيتها في أبليكيشن من غير موسيقى، ويقعد بقى يغني إيه، يسمع الأغاني دي ويقعد يدندنها حمزة نمرة ومش حمزة نمرة والكلام ده، ولا ان شاء الله حتى اهواك، ان شاء الله حتى اي حاجة، ايا كان كل واحد لذوقه. مش كان واحد بيغني للبطة ولا شيماء، كل اذواق، بس هو يشيل منها الموسيقى وهيسمع شمس المجرة، اشيل منها الموسيقى ويسمع كتاب حياتي يا عين، حلال؟ مش انتوا بتقولوا الشعر حلال لكن الموسيقى حرام؟ لا، مش كل الشعر حلال. هو اللي هيخليك تقول قدر احمق الخطى حلال؟ طب النهارده الولد البايظ اللي مش طايل حتى يبقى مغني ومعمل اغنيه كلها بيقول عليه الطلاق عليه الطلاق عليه الطلاق، اللي هيدندنها ويقول عليا زي ما هو بيقول عليا عليا عليا، مراته هتحرم عليه وهو بيغني وهو بيدندن، وهو سمعها في توك توك، ما مش هو اللي مشغلها بس دندن قال معاه، او بس رد على اللي بيتكلم على الاغنية وقال اه والله تصدق كله بيكذب، مراته حرمت عليه حتى لو ما نواش الطلاق. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الهزار فيهم جد، النكاح والطلاق والرجعة. وفي روايات أضافت الظهار والعتاق، والحديث بعض أهل العلم ضعفوه لكن الشيخ الألباني عليه رحمة الله صححه، وعليه عمل كثير من الفقهاء، ان لو واحد هزر مع امراته وقال لها انها طالق الطلاق يقع، ولو واحد هزر مع العبد اللي عنده وقال له انت حر لوجه الله اخذ حريته، ولو واحد هزر مع امراته وقال لها انها عليك ظهر امه يبقى ظاهرها، ولو واحد طلق مراته وبهزار قال لها انا رجعتك تبقى رجعت له، ولو واحد هزر مع واحد وقال له زوجتك ابنتي ورد عليه التاني قال له قبلت منك زواجها يبقى الزواج وقع، على كثير على قول كثير من اهل العلم. شفت الاغاني تودي فين؟ شفت؟ يا رب اهدينا يا رب، فينا شر اهل الشؤم يا ارحم الراحمين. فعايزين لوجه الله الكريم نخلي توبتنا نصوح صادقة، خليها توبة ما فيهاش لعب ولا لف ولا دوران. سيبنا الأغاني مش عايزينها ولا بموسيقى ولا بدون موسيقى. قال: وقد اختلفت عبارات السلف عنها ومرجعها إلى شيء واحد. يعني هقول لك دلوقتي كلام للسلف مختلف شوية، لكن في النهاية كل محصلته شرح كلمة توبة نصوح. يعني ايه نصوح؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبي بن كعب رضي الله عنه: التوبة النصوح أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه. كما لا يعود اللبن إلى الضرع. ممكن اللبن يرجع للجاموسة تاني؟ مستحيل. لو واحد طلق الذنب عشان كده اللي بيتوب بقى ولا بيسجل مقطع يقول انا تبت يا جماعة, ولا بتطلع تعمل تنزل خبر انها لبست الحجاب, ولا بيصور ان هو بيكسر العود, ولا بيصور ان هو بيقطع علبة السجاير, لا ده بيعيط تائب. التوبة بقى جواه منه نصوحة عمالة تقول له وبعدين ومين قال ان احنا اتغفر لنا اللي فات, احنا عايزين نعوض اللي فات ده كله, ويقعد يحسب كم مرة كم مرة بس البنت بالحرام او كلم بنت او شرب سيجارة او كذا وكذا. انا محتاج حسنات بعدد السيئات دي عشان ارجع لربي سبحانه وتعالى. شوف بعد ما تاب مش شايف بطولة, هو مش حاسسها بطولة, ده ندمان. يعني ايه يعني يتقطع؟ مش عايز حد يكلمني, مش عايز حد يمدحني, مش عايز حد يوصفني, مش عايز حد يقول عليا كويس, انا بس كفاية عليا اللي انا فيه. طب الناس دي هتنسى امتى ينسوا ان انا مذنب؟ طب الناس اللي انا كنت سبب في ان هم عرفوا الذنوب بسببي, يا ترى الناس دول هيبطلوا ذنوب امتى؟ طيب انا نفسي, يا ترى الملائكة هتحبني من تاني ولا كانوا بيشمئزوا مني وبيكرهوني؟ انا نفسي ربنا هيقبل توبتي امتى؟ ربنا هيقبلني امتى؟ ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم, ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. يا ترى ربنا بيحب قلبي ولا ربنا بيكره قلبي؟ يا ترى ربنا راضي عني ولا ربنا غضبان عليا؟ يا ترى ربنا لما بقول لي تبت اليك قال لي قبلت توبتك, ولا قال لي انا غضبان عليك وملكش توبة وحسيبك ترجع للذنب تاني؟ ولا يقول طب انا هتوب انا وهي, هكلمها وبدل ما كنا بنسمع اغاني سوا نروح نحضر الدرس سوا, نسمع ايات واحاديث سوا, هصحيها تصلي الفجر, هخليها لا لا لا لا لا لا لا. لا يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون. ربنا ما بيتكذبش عليه, يمد ايده على فلوس صاحب الشغل يقول ما هو خصم مني, ما هو انا ليه عنده, ما كان المفروض يزودني, ما انا ليه عنده, دي فلوس انا دي. ربنا ما بيتكذبش عليه. اسمها سرقة, اسمها حرام, اسمها خيانة, اسمها كذب. لا يرجع الى الذنب كما لا يرجع اللبن الى الضرع ابدا. هي دي التوبة الايه؟ النصوح. وقال الحسن البصري هي ان يكون العبد نادما على مضى مجمعا على الا يعود فيه. انا عارف نقطة ضعف الفلوس, ما عدتش امسك فلوسي تاني. قال الله والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. اول مرتب كله صدقة بعد التوبة, اول فلوس تجيني بعد التوبة كلها صدقة, كلها هدي نصها لزوجتي ونصها في سبيل الله, مش همسك فلوس. انا عارف انا مصيبتي في الباقة مش هجددها شهر عشان اتوب الى الله سبحانه وتعالى. انا عارف انا مصيبتي في اللبس الحلو, انا هخلي اللبس الحلو للمسجد. انا عارف انا كارثتي كلها في شكلي وصوري والكلام ده, مش هنزل صور على النت تاني. انا عارف مصيبتي كلها في السماعة اللي في وداني دي عشان اسمع بها السيئات والذنوب والمعاصي والاغاني, انا مش هشغل الا قرآن. مجمعا على عدم العودة. يعني ايه مجمعا على عدم العودة؟ يعني حط نفسه في خطة, النهار جيم والليل مذاكرة والظهر قرآن والعصر كذا مفرمة. مجمعا على عدم العودة يعني مش سايب نفسه سبهللة كده, لا, مورط نفسه في طاعة وعبادة. قال الكلبي أن يستغفر باللسان ويندم بالقلب ويمسك بالبدن. يبقى بيقول لك ان التوبة النصوح دي لسان وقلب وجوارح. جسمي ما يعملش الذنب ولساني يستغفر كتير وقلبي يفضل زعلان انا ازاي عملت كده. وقال سعيد بن المسيب: توبة نصوحة تنصحون بها أنفسكم، جعلها بمعنى ناصحة للتائب كضروب المعدول عن ضارب. وأصحاب القول الأول يجعلونها بمعنى المفعول، أي قد نصح فيها التائب، قد نصح فيها التائب ولم يشبها بغش، فهي إما بمعنى منصوحة كركوبة وحلوبة بمعنى مركوبة ومحلوبة، أو بمعنى الفاعل أي ناصحة كخالصة وصادقة. بيقول لك إن توبة النصوحة معناها حاجة من اتنين: إن هو نفسه نظف التوبة دي، قاعد ينقيها ينقيها ينقيها لحد ما بقت أجمل توبة في الدنيا، توبة أو توبة قوية، توبة جودتها عالية، كده يبقى اسمها نصوحة. أو توبة نصوحة يبقى هي نفسها اللي بتنصح التائب، بتخليه يكمل. يعني التوبة تقول له انت هتفضل واقف مكانك كده فرحان ان انت تبت، مش هنشد حيلنا في القرآن بقى ونتقنه، عايزين مسجدنا ده يبقى فيه مقراءة حفظ قرآن فيها شيخنا للكبار والصغار. لا، عايزين الكبار، انا عايز اجي اصلي وراكم، ماشي؟ عايزين المرة الجاية منكم انتم، مش عايزين نستورد رونالدو من بره ولا نيمار، عايزين قارئ من هنا، ماشي الكلام؟ من دول عايزين احنا نحفظ القرآن ونقرأه، اتفقنا؟ بقينا في مقراءة يومية ان شاء الله لتحفيظ القرآن الكريم، تبقى بعد المغرب كويس؟ ماشي؟ في حد كبر على حفظ القرآن؟ لا، ده احنا مش هنحفظ حاجة في حياتنا اكتر من اجمل من القرآن الكريم. في ناس قلوبها مع الدولار يطلع تحفظ بقى كام، قلبها مع سعر بضاعته كل ما تغلى او ترخص عارف هي بكام. عايزين القرآن الكريم نحفظه كبار وصغيرين. وعايز اكد لكم ان حفظ القرآن سهل. قال الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالقرآن سهل، احفظ القرآن، حفظ القرآن سهل. فالتوبة النصوح تنصحه تقول له أخبار القرآن إيه، تنصحه تقول له طب أنت تبت من أنك تتكلم مع حد على الشات، عايزين نتوب من النظر برضو للحرام، عايزين نتوب من الكلام في الحرام، عايزين نتوب من الكذب، عايزين نتوب من الخنصرة، عايزين نتوب من الإسبال، عايزين نتوب من القزع، عايزين نتوب توبة إيه نصوح. تفضل التوبة تقعد تنصحني أتوب من كذا وأتوب من كذا لحد ما أتوب من كل حاجة. قال محمد بن كعب القرظي: يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسان، والإقلاع بالأبدان، وإضمار ترك العود بالجنان، ومهاجرة سيء الإخوان. ضف لكل اللي قلناه هجرة أصحاب السوء. الذنوب ما بتجيش فرادة، بتجيب بعضها. هتلاقي هو اللي بياكل حرام بيشرب، بيزني، بيسرق، بيكذب، رجلي في سكة السحر والمواويل دي جايبة بعضها. هتلاقي الطيب صالح بيتصدق وبيصلي وبيصوم ونفسه يعمل عمرة ومشي معاه جايبة بعضها. فالحسنات بتترافق والسيئات مع بعضها برضو. فالتوبة النصوح انك تبعد عن اللي بينصحك نصيحة سيئة. التوبة النصوح بالاضافة الى الاستغفار باللسان وندم بالقلب وترك بالجوارح كمان هجرة سيء الإخوان الأصحاب السوء وأصدقاء السوء ورفقة السوء اللي بيساعدوه على الذنوب يبعد عنهم. ما ينفعش تبقى توبت ربنا وتفضل مع الشلة الوحشة، هيرجعوك. اوعى تقول ههديهم هدعوهم الى الله، لا ما حصلش، مش هيحصل. توبة نصوح صادقة مرة واحدة نقاطع فيها الصحبة الوحشة، مكلفينك ومغرمينك وقارفينك ومصعبين عليك طريق الطاعة، بيخلوك تقول الصحبة السيئة، بيخلوك تقول يا اخي الناس بتوع الجوامع والناس اللي بيصلوا ما بيدخلليش، يعني بستتقل دمهم كده بسرعة، يعني صحبة الجوامع دي وصحبة الناس دول بستتقل دمهم كده. بسبب مين؟ الفجار. لا، الناس الصالحين اللي بيعبدوا ربنا دول احسن ناس في الدنيا، ولازم يبقوا هم صحبتك. مش قلت لك ان قاتل المئة نفس مستحيل يكون في قريته حد اوحش منه، ده قاتل 100 واحد. لكن ما تبش الا لما قال له العالم اذهب الى ارض كذا فاعبد الله فيها ولا ترجع الى قومك فانهم قوم سوء، هم واسوأ منهم، بس كانوا بيساعدوه على الذنب. مش شرط صحبة السوء يكونوا بيشربوا سجاير، انت الوحيد اللي بتشرب سجاير، ومش شرط يكونوا بيشجعوك على السجاير، دول بيقولوا لك ايه تقل نفس صحتك مش عارف ايه، بس لو هم صالحين كانوا سابوك، ما كانوش مسكوا فيك وقعدوا ينفخوا فيك الذنب. لان اللاوعي جواك في نفسية ايه، انا افعل الغريب، انا اعمل ما لا تفعلون، انا افعل. يقول لك انت لا، انت ممكن تبطل اي حاجة الا النسوان، لا لا لا لا، ده انت ده حريق السجاير، ده لو يصوم على الاكل والشرب بثلاث ايام، انما مش ممكن يصوم على السجاير ده. وهم عمالين يحطوا جواه اثبت على الذنب، اثبت على الذنب، مع ان لسانه بيقول غير كده، بس بيقولوها له في قالب الايه، علشان كده ما عرفش يتوب الا لما سابهم، مع انه اوحش واحد، مع انهم احسن منه وانضف منه وافضل منه، بس خلاص انت معاهم عاصي، شوف غيرهم احسن. يا عم ترقى، ترقى في الصحبة، شوف صحبة صالحة مصلحة. قال ابن القيم، اقول لكم انا بقى رأيي ايه في الموضوع ده، بعد ما قال لنا سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا ابي بن كعب والكلبي ومحمد بن كعب القرظي، وقال كل دول رأيهم ايه في موضوع التوبة النصوح. ابن القيم بقى بيقول خلونا انا اقول لكم من وجهة نظر ايه هي التوبة النصوح. قال التوبة النصوح تتضمن 3 اشياء، انها تعم كل الذنوب وتستغرقها بحيث لا تدع ذنبا واحدا. مفيش حاجة اسمها توبت من السجاير، دي اسمها التوبة من الدخان. مفيش حاجة اسمها توبت من الكذب، دي اسمها التوبة من الكذب. لكن التوبة النصوح دي توبة من ايه؟ كل الذنوب، كبائر ولا صغائر، كل حاجة حرام توب منها. لو عايز توب توبة نصوح يبقى توب من كل حاجة. والثاني اجماع العزم والصدق بكليته عليها بحيث لا يبقى عنده تردد ولا تلوم ولا انتظار، بل يجمع عليها كل ارادته وعزيمته مبادرا لها. ما حدش يصحيني للفجر، دي حاجة بيني وبين ربنا، انا لازم اصحى الفجر من غير ما حد يصحيني. ما حدش يقول لي احفظ القرآن الكريم، ده انا هحفظه مع اصحابي ونحفظ بعض. محدش يفكرني بأذكار الصباح والمساء، ده انا اللي هفكر الدنيا كلها. اجماع العزم والصدق بكليته عليها بحيث لا يبقى عنده تردد ولا لوم ولا انتظار، بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته مبادرا بها. الثالث، تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصها. إن التوبة اللي أنا تبتها دي مش عجباني، أنا هجدد التوبة دي، أنا هحسنها. ووقوعها لمحض الخوف من الله وخشيته والرغبة فيما لديه والرهبة مما عنده، لا كمن يتوب لحفظ جاهه وحرمته ومنصبه ورياسته. كان هيتفضح فيقول خلاص تبت، لا، ده يتوب لوجه الله. أو الذي يتوب لحفظ قوته وماله، يقول لك أصل الموضوع ده مدمر صحتي أنا هبطله، أصل الموضوع ده واخد فلوسي كلها فهبطله. مش هي دي التوبة النصوح؟ لوجه الله يفضل يجدد التوبة. هو لما يتوب عشان صحته غلط؟ لا مش غلط، بس لسه مش نصوح، ممكن يقع تاني. لما يلاقي دكتور قلبه بيدخن، لما يلاقي واحد حارس على حاجة وبيسرقها، لما يلاقي رياضي وبيشرب مخدرات، فيبقى محتاج ينوي بعد ما تاب انه تاب لوجه الله عشان حرام. او لاستدعاء حمد الناس، سمعتي بقت وحشة خلي الناس تقول عليها محترم، او الهروب من ذمهم، او لئلا يتسلط عليه السفهاء. اصل السكة دي سكة مليانة لبش وهتأذي وهتلط. او لقضاء نهمته من الدنيا، خلاص زهق من الحريم، زهق من الشهرة، زهق من الفلوس. اصل هي كده الذنوب ملهاش طعم، زي البحر، اللي يشرب كل البحر ما يرتويش. الذنوب كده مش هيرويك الا الحلال، مش هيرضيك الا الحلال، مش هيكفيك الا الحلال. الحلال وبس. فاللي يتوب علشان زهق دي مش توبة نصوح. كويس انك تبت، خليها لله بقى، مش عشان تزهقت، احسن الزهق ده ممكن يخلص وترجع تشتاق للذنب تاني. او لإفلاسي وعجزي، معوش فلوس يكمل الذنب ده، ونحلو ذلك من العلل التي تقدح في صحتها وخلوصها لله عز وجل. فالاول اللي هو يتوب من كل الذنوب، فالاول متعلق بما يتوب منه، والثالث يتعلق بمن يتوب إليه، الإخلاص لله في التوبة، والأوسط يتعلق بذات التائب ونفسه. شفت بقى التوبة النصوح ابن القيم بيقول هي ايه؟ بيقول لك يا مولانا التوبة النصوح دي اولا تبقى من كل الذنوب، حسأل بعد الكلمتين دول حسألك فيهم. التوبة النصوح توبة من كل الذنوب، وبيقول لك وثالث شرط انها تكون خالصة لوجه الله، والشرط الوسطاني انها تكون عزم اكيد بكل جسم انه عمره ما هيرجع تاني. ايه دي التوبة النصوح؟ تعميم كل الذنوب واستغراقها، وتخليصها من الشوائب لتكون لله عز وجل خالصة، وإجماع العزم والصدق بكليته عليها بحيث لا يبقى عنده تردد ولا لوم ولا انتظار، بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته مبادرا بها. قال فنصح التوبة الصدق فيها والإخلاص وتعميم الذنوب بها، ولا ريب أن هذه التوبة تستلزم الاستغفار وتتضمنه، وتمحو جميع الذنوب